الله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله غافلا نهو الله عن زنقنا وبلا تقمته يزنقان وبلا تحسبه عما يعمل الظالمون كيف أن يوش كم يسر أسرى يزنقى يتوى يرسى يلوك يلي أيمسله إلى ምክንያቱም ነገር ግን ባንዴ እንስተር ጊዜ አላህ ፍርቅ ማድረጋቸው እነማ ያخرም ስለሚያዘገየ ነው ለየውም ኢላሁም ይስከከንድረስ አዘገያቸው ተሽኸስ ፊልብ አይኖች ወደ ሰማይ ሲጥጥ ሚሉበት ቀን ድረስ እስከው መልቂያማ ነው ወታያዕለሙ الذين ظلموا አይየሙ ፈለዲን ያንበዩ ተረዛሊሚነ ሙሽሪኪነ مما كسبوا هو واقعون بهم يا الله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي الى الله سبحانه وتعالى مهتئين مهتئ من نظر تقر بلهم يا يقرر مهتئ يهتئ إهتاء فهو مهتئ من غريب اللغة في القرآن مهتئين يعني مسلئين من بعد تقموت مهتئين أي مهتئ من نظر ودعونه الشبرة فاضرة هذا ما تقر بلهم يا مقنعي رؤوسهم انقطعتهم كفار ورافعي رؤوسهم ودلائم وجوهم الدين خاشع على ودلائم تردوك انو بطعم يغزفك انو يتنكك انو ملافي تفاو سرعفو دكتو ايو فتت تاربو يتملك فتت ترانكتو انتو بكفرت من فرد من اجل سيقاتي وبلغت القلوب الهدجر انكتو اسكا رأسل غل سما در سؤال الله يا من تصور أشوف كيف يصورها القرآن وكيف يتحدث عن عظمتها وأهوالها وشدائها ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم واسأل يا رحيم لا يرتد لي طرفهم يانداتهم عيناتهم ورزي من الله سسائل بك تكر بك تكر عين لما تقول بك عين كذبت عجل وأفئدتهم هواء يباتشوا بعضهم هدو إلى كهل نقر بيتش الله أنفرسوا وأسئدهم جابوا فؤاد الهواء هواء أي خالد بعضهم هدو إيه قلت إيه قلت من أساس نقر إنت تورات يهود أجتوا شنك نسكتين وأنزلهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع إنك أثمم ولا كنرهب صور المكية من شأن أن تهتموا بالكيامة لما يتعلقوا ويحتلوا في ذلك اليوم العظيم إذن تدرك عليك الله الله الله يا شنك أنه جزاته لمن أداته زم نيلاته إنجي سلا رسا ينمسروا سلا القبار سلا لوك سلا لأي سلا قاته تسينوت أيضا لهم ስለዚህ ግፈሰሩ ሰዎች ቶሎ የግፋቸው ሳያገኙ ጊዜ የተዋቸው አይምሰል ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا انما ايش تقول عليه يغيب اذا ما خلوت الدهر لا تقول خلوت ولكن علي رقيب زمانات ستتسالف على الفال اتبل تقوطاطر يالبن بل ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا انما تفعل عليه يغيب الله اكبر الله أكبر الله أكبر لا تزلمن إذا ما كنت مقتدرا والظلم يرجع عقباه إلى الندم. لا تزلمن إذا ما كنت مقتدرا والظلم يرجع عقباه إلى الندم. تبيت ريان الجفون والمظلوم يدعو عليك بالظلم وعين الله لم تنم. نعم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب سووشنا صفر الراس تنكك يوم يأتيهم العذاب كما قيامة مالك تتعصن أباتون كان يوم القيامة يأتيهم العذاب ياو انجدي تلقوا يا قيامة يتنقروا عذاب ياو أثروا وتيتوا نكتوا بجانا ولا بمتابس فيقولوا سيمة تاجدينين الذين ظلموا نفتاتهم بشر بكفر بدل سبو ربنا كتاتين وأخرنا إلى أجل قريب مجدومي بجواب الشرط أو بشيء مقدر. يقول أولم تكون أقسمتم منك من نوبة دنيا يا الله شوه علم على شوه من أبرنا ما لكم من زواج كدنيا أن نوبتهم حسابي لما نموتهم لفردا كربم لحسابا كربم لأوديتا كربم بل أتشو تلو أن نبرا من جدا يبعث الله من يموت. وقال الذين كفروا لا يبعث الله من يموت أيضا سكنتم في الأشياء نبر دم وسكنتم أنوراتهم نبر في مساكن الذين ظلموا أنفسهم نفساتهم يبدلوا بهون سووا شهر لاي أنوراتهم نا يهود سووا شهر نا يلود سووا شهر نا يسمو سووا شهر ربر بط وانجر قسرتهم بلساتهم كنات يتأف وقراتهم مدربة يحوروتهم بل نفسوا هدر أنوراتهم نبرين وتبين لكم كذام بتتأماري يفا وترقول الله سبرا رسول الله شنبر كيف فأنا بإنديه إندا درقناك وداتك بإنديه إندا فأنا وضربنا لكم الأمثال بتأمان أن أنت مستاري أدركنا الله شنبر يعني لا يأتون نبر أهو يسمر إلاهم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء وقد مكروا مكرهم برقيت تنقلاتهم تنقلوا شراتهم شربوا وعند الله مكر يمسر تنقلات الله زند الله سوى ذا الله وسر سيون وعند الله اذا الله قد الله سيون وعند الله ان يسر تنقل من دا مكفي الله زند الله سيون وان كان مكرهم لتزول منه الجبال وان كان مكر ما كان مكر تنقلات هنا لتزول منه الجبال كسرت نفسها لتزيح منه الجبال كان روش يوقع دبت الناء لنا دبت يقرب ان نفر وإن كان مكروم تنقل الشوق الرابع لتزول من ترارة وجوبقد بات وإن كان مكروم ما كان مكروم لتزول من الجنة تنقل الشوق تراوش لوبقد بات يقرب على هنا من ما قلتنا قريب دم كما قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرة إنك لأن تخلق الأرض وأن تبلغ الجبال أولى إلا وإن دموه وكفل من السكيلانات وإن كان وإنه كان مكرهم لتزول ترارا وقد بتقرب لا مو المتاتش متشياو تزول في لما تيسي لهناش لا متعليل لا مكي يا موضى شخصين هالج على حد قولي تعالى وقال تكذر الرحمن ولدا لقد جن شيئا جدا فساد السنة تفطرنا منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى عن دعوذ الرحمن ولدا. الله الله الله الله ثم قال سبحانه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الله نتقمته ملاك تنيوتي نقبع الله سوى قال أفراشنا وبله أتقمت التاسي بله بدنيا مكفلات شارك عشرة نقبع الله سوى يوم القيامة مكفلات سوال فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نري أنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لكن عزم إن الله عزيز ذو انتقام هو الله الشناف تبابر طلعته الشن ያመጡትን እንከር ተድራቂ ሀያል አሸናፊ ጌታ ዝንትቃም የመባቃል ባልክሬት የሆና ከወነጀል ኢና ሚነል ሙጅኒና ሙንተቂሙ ዝንብሎ አይደለም يعني فلما آسفونا انتقمنا منهم فانتقمنا منهم بأنهم كذبوا بآياته وكانوا عنها غافلين انتقام عذر الله من انتقام ذو انتقام منتقنا ببارو صفتنا الانجي وليس اسمنا عندنا كأسماء رسنا يقول روتان منتقم صفتنا وليس اسما من أسمائه لمن سمك هنا من كل وجه فالأسماء الحسنى وأما صفت قد تكون إيش من كل وجه حسنى وتكون نسبية انتقام من كل وجه ترون وجه هذا لا من بعد الوجود إذن صفاتنا انتقام مجنى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد البهار يوم تبدل الأرض انه مريتوش ميكيرو كان مريت متكير كان غير الارض الله اكبر يجي مريت ليلة متكير كان والسماوات وكذا يوم تبدل السماوات غير السماوات وزيح من السنجلات الاولي عليه وبرزوا لله الواحد القهار بتشنينا عيال لهنا ولا الله ለጣለውን ጉድ ያለበት ጉድሚ ፈላበት የጉድ ሜዳ ሁላቸው ወጣው ሊጎለቱ ቀን ይላል አርዘል በይዛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الخلق يحشر الناس على ارض يعني ايش افراء كقرصه النقي ليس فيها معلم لاحد وانجلال تسار يتسرب دم زازانه ሆነች ለነጀዳቦ ሆነች كمان دار دمبر إلا بات أرض البيضاء يسبب ثبال دعال من بروز إهين أولادي وبرزوا لله وإذ الكهار يوم البروز يوم الخروج يوم الزهور عندهم لأنه لا يخفى عليه يعني كان عندهم سمي الدبك إلا دمو كلاي مشفين ترارة إنسا زاف جند ترارة منمت إلا إلا بات كانوا بروز ومنه البروز للشمس إلا سعي نورمان إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سألت عائشة الصديقة رضي الله عنها نبينا ونبيها صلى الله عليه وسلم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض على الجاج مريت إيش مريت بريلا سلوت أتشكنا سووش من هنا يسم يوم يكونون دون الزهر يكونون في الظلمة دون الجسر إلا ما قالت الزاو أن أراو دلديوكا بالوالوس تبديل من أين التبديل له التبديل يكون إيش في البدن ويكون في الصورة تبدل الأرض صورة ونولاده صورة ومن حديث الدعاء على الميت وأبده دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجي الكتاب يقول الكلام دقنا دمه يا صفات ميول جلال عسى رب ان تلقكون ايوب بلو ازواجا خيرا ينقول يا ذات مقاتلتا يا صفات ميولان تبديل يا ذات يهونان ايه يا صفات نو كما قال جل وعلا فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان على وردة عند التجير الذي مثلا جنب الافتاقة شندان يوم تمر السماء مورا الله اكبر الله اكبر ستشكرك عند مطر عند وفتو مطر ستشكرك سبحان الله لا إله إلا الله يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا عند بدنا يسيطان ملال كرارا وكمدر إلى إله سنصطو يعلم بحار وإذا لبحار فجرت أساسي دوكا سبت وإذا لبحار فجرت يعلم بحار عند لا مريض تلتط على الليل وحالك كتمت على الجبال لا ترى فيها إواجا ولا أنتا بعد عند لاي عن مستوي عرب الله سبحانه وتعالى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يا تكون الأرض خبزة يوم الملكية تكفر الجبار بيدي كما يتكفر أحدكم سفرة في السفر إيش المريض الله لجنة سوز من عرقاتا دابو عرقاتا عز رسول الأمين صلى الله عليه وسلم يتكفر الجبار بيدي بجوا أقرب أبتاتا كما يتكفر أحدكم سفرة في السفر إن جرال وإن دمو سفرة من بلابة إن دمي قرب أبتاتا سبحان الله الله الله الله الله الله الله والسماوات سمايوش ميكاير اليوم مريتم تلوه وطالك سمايين اللوه وطال التقالى حدث عظيم خطب جسيم إذن إنجلي ما لا يلم يرضي بلو سمايو كان شاكو السماو من قطرين إلى قطر كان بتاف كان بتاف تك تك تك تك تك ويوم تشقق السماو بالغماء وإذا إذن تكون الشيطان حاربة يوم تولون مدمرين ما لكم من الله من عاصمين إيش سريت التعمل شيطان تأخذ حاربة يمينا وشمالا فترد بمقام أن الملائكة فمدوا شدبة من نسوى الشريف لهذا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون يا لمن لكبوا كللوا كذاتوا بمنوا يا الله ناو يتي هذا الله يتي قبا الله أين المفر على كلا لا وزر إلى ربك وإلى المستقر الله أكبر سبحان الله سمائه بالتعوات عند قدس فإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية أهو من ذنو وهي سماء شدادات فهي يومئذ واهية ذات كامة سمتك تك تك عند إثمار ستة ترتر سبحان الله ترروا عند بالنسيبا مريض سبحان زلزالها وإذا الأرض مدت ستلتت كأليم أقال عند قول أول والترر إذا لا إله إلا الله يوم تبدل الأرض عن كان غير الأرض هيك مريض كذبت هيك هون أنت كير كنيلا والسماوات تبدل السماوات وغير السماوات وذي في نفس الأول يعني وبرزوا لله الواحد كل من دل كلبت وتت وتت وتت بروزة من سبب سبنا من سلف بيقول لك كنيلا الله أكبر يوم القيامة عندي سويش عند النفقة الثانية أرد المحشر يوم وصلنا وين نقدر الله تغييره يصفتنا يزال من يتوسط ما يمدر في كيروز إن في اللوط ينادوا يكونون في الظلمة عند الجسر دلديوغا سراطوغا إلا ما علت إزالة ينادوا يوم الكامة يتين كان يتين لما كان يتين كان أزل ظلمات يوم الكامة ظلمات ما شدائك إلا ما نوم الله أكبر يوم القيامة وأشرقت الأرض بنور ربي الله في مطالف السكادة بقيت أو برهان من دعال من دنو تبرك الرق عليك سبحان الله عبيت عبيت من؟ صفتها إيه تياك تكسا إن دعالنا وقل بيونم صفتها نو ليش مالي بريه تكير الجديد تتكير جديد أرض البيضاء يا مدي الله شهد الله ملوم ما كيرنا يكركلهم قلب بذات وسدوتهن النو وترى المجرمين يومئذ مقرا بقى ايه زي ما عايشة ايه هنا زي يا سايا في زالة يا سايا ازاي هنا بقى ايه مريت الناس ما يلا من دجس قصتم الله هنا الله اعلم غيب نواه سبحان الله الله اكبر عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب عجب وكوز يكون في ظلمات دون الجسر إذا ضد يوغا يا جسر دمو ياو بأرض المحشر بأرض المحشر عند صاحب أرض المحشر يزو عند صاحب ولا جنة بره نو اللي بعد بجحنم لا ينغتو وطار غدي ياو يا بوتا أرض المحشر يشي مريت ايدلتشم نو من ذن ايدلا صفته استار ايدلم صفته نو ذاته نو يا يعني عائشة قياك ذاته نكيران نو لا لا لا لكن هذا هو المخلوق القيرار وتلا يعتريه من النقص والحوادث والخلل ما لا يعلمه إلا الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الكهر نعم وتبدل السماوات غير السماوات ها؟ لا لا ايه اسمع ليس هذا من ايه قال قال من قبل والسماوات والسماوات مطويات بيمين يرى من دلو هذا مطويات اقلع شبط عربي زوان نهر ايضل يه يا شبط الله يقول الله يقول الله يقول الله والسماوات وتبدل السماوات ما تقولون على ما قبله هزف من الثاني ذات الأول عليه ذكر الله تبديل للأرض لمن بيبال لأنه أقرب له مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مريك انتي مري بس عمي كبر إيش ما يدري يكبرش لا كفته علم هيك منه وبسو ولا المسألة على كوريش كيرانة سكبر جين مريض ما أجر يكبرني مريض ما أجر حتى بسوا درجة منه سبحان الله المسألة على والسماوات وسبت السماوات وغير السماوات ملأ الكدران والسماوات مبتدا من دار قوالة وين والسماوات إنه تبدل غير الأرض والسماوات وتبدل السماوات غير السماوات ما تفعل ما قبله ويبدأ غير الأرض والسماوات مبدلة كذا مبتدا فرقا خبر القدرات دل عليه ما قبلها أقولها دائم وظلها أي كذلك دائم وبرزوا لله الواحد القهلان دو حيال كتاب الله تشوم الدال الله بكرت كرال له وزنه ميلا هلا وترى المجرمين ارمن يوچن وانجلن يوچن كافر يوچن ظالم يوچن كفن يوچن تاياتشو الله يدين تاوي يورس يوم حدين وما تبدر الخير لهم القيامة مقربين في الأسفاد جفو تفودين بسان ثلاث معلنا بزار اتفرى له الى الاذن الله من ذلك يقرأني المقرنين قريب لا تكونوا بين تمرتين واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين يا قرنا يعني تقرن تقرن تو بشرك بكفر عند اين الدرجات تهونوا عند عند موتى يزور الى صفات كافر الى الاذن الله من ذلك سلاما سلاما سلام ثلاثين إذا قلال في أناك والسلاسل أصحبوت في الحميم ثم في النار يسجرون يلبسا تشعنا في تكسنو سرابيلهم من كثيران جم سربال كسراويل جم سروال سرابيل قمتهم من كثيران نحاس المذاب يناس يكلل يهود من السبب السبب أبي سعد بن زيد بوق من الفريق وقيل يا يقاتل عندنا فا عندنا سعد بن زيد بوق من كما في الحديث أن إذا لم تسوق قبل موتها تقوم ملكهم عليها سربار من كثرة وزرع من جرب تبالوا وتغشى وجوههم النار في تاتشون إسعاد تشفنا تشوالج وقال في آية أخرى تلفح وجوههم النار تليفات شوالج أبس قال إسعاد أساس إسعاد كجرام كقنيم لبسوا يا إسعاد مجبوا يا إسعاد مددتوا يا إسعاد بيتوا يا إسعاد الله أكبر سبحان الله بس يتقلبون من النار على النار إلى النار كلما نجدت جلودهم بدنا نجدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يجزي الله كل نفس ما كسبت لا من الرجل كل نفس دنيا لا يسرات شوال يمان الدازن نكناتهم قيامة بات نور هنا كل جيف يسرعوا يجيفوا بدنيا له الله يتكفى لهم ملكان يسرعوا لفات يسرعوا بطن دنيا لا يتكفى لهم يا لفاتون يا ملكان سرعوا متى دنيا لا يعدلهم الجلاي بأسباب نور فرد من يتابع نور نورو سون لج مخلقو أبس أو تاكنتو هو يعني إيش إباب الباي هو النبكر مكينات الباي هو النبكر هي دمو الله قال مكينات كمخلق يتظانو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إنا لا ترجعون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بأجل مسمى ولكن أكثرهم لا يعلمون إن الله سريع الحساب الله حسابه بإجبه يفتننا وهو أسرع الحاسبين روي عن يحاسب الخلق في مقدار حلبة شاة أو يحاسب الخلق في مقدار خمس سنوات في أيام الدنيا مع أن اليوم يستغرق على حسب الناس وأعمالهم 50,000 سنة وكل هذا بقدرة الملك الألام الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا بلاغ للناس بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ، هذا القرآن تبليغ للناس ما درسيانه إن هذا بلاغا وذا دنيا آخرة بكم الدار شياره لنذر به ومن بلاغ لنذر ومن بلاغ يدرسه. هذا بلاغ للناس سووش ما الدار شياره ولنذر به لتنككوا فالذنب وليعلموا ليعلموا أنما هو إله واحد أنه عند يتعمون أو قوم ذكره ليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس هذا للبلاغ وللإنذار وللتذكر عند تبالنا صاعته على بلاغ يهلا سو ما الدار شأنه يولا ما الدار سنة لتنكب بقرآن هذا القرآن وردو عندنا بلاغنا لسنة سوشي لتنكب بنا بفرار بنا ويعلم ليعلم أنه إلى مورد عند كده عنده ليذكر الألباب يا رب ما تبيت وش العقول السليمة، العقول الأعصاب العقول السليمة والأفهام الصحيحة. إن الذي ترتوا رايس رب الذنب. ثم قال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.